حتى اليهود نفسهم والأمم المتحدة بعته. فريحوا نفسكم وخذوها من الآخر زي ما بقوله كده، ورجعوا القضية إن علاج الإخوان وعصم الدماء المسلمين في القرن 21 لن تأتي إلا إذا خرج الإخوان من فكر هذه الجماعة الباغية، جماعة التكفير الخوارج، خوارج العصر اللي أسسها حسن البنا. نهاية من الآخر، نصيحة لمحب يخاف الله فيكم: لا تسمعوا لدعاة التكفير ودعاء السوء. أنا بقول لكم دلوقتي علاج الأمر أن أنتم تتحللوا من هذه الجماعة وتخرجوا منها، جماعة الخوارج اللي هم أشد من اليهود والنصارى على المسلمين. والله ليس هذا بدين. وفي مقطع بعض الإخوة أرسله لي، اللي اسمه الرجل النفيسي ده اللي تبع الإخوان، بيقول فيه ان الاخوان اتظلموا وربنا حينصرهم وربنا قدر عاصفة الحزم لان كلهم هيحتاجوا الاخوان وما هيحتاجوا الاخوان. الرجل ده نصار، ولعشان يصدوا اوران هيحتاجوا الاخوان. من امتى الكلام ده اللي بتقوله؟ ابدا. علاج الاخوان في ترك الاخوان. اقولها تاني وتالت ورابع: علاج كل فرد ينتمي إلى الإخوان أن يتبرأ من جماعة الإخوان التكفيرية، جماعة حسن البنا. افهموها يا ابن نصيحة لله، نقولها لله عز وجل: مهما فعلتم ومهما كان الأمر، بنقول لكم اللي واجب علينا تجاهكم، تبرأوا من هذه الجماعة تسلموا، وإلا هتبقوا أشر من اليهود وأشر من النصارى. نرجع لموضوعنا، موضوع الأمم المتحدة والكلام عليه. احنا بنبين لكم الأمور ماشية ازاي هناك، وازاي ان الأمم المتحدة لعبة كبيرة، بس لعبة خدت 70 سنة من الخداع، خدعت فيها أمة، خدع فيها أناس من عامة المسلمين ربما قتلوا أو شردوا أو حدث لهم ما حدث، وخضع فيها مجموعة من الحكام سواء علموا أو لم يعلموا، لكن الحقيقة لابد أن تظهر للناس عشان يبان مين الخبيث ومن الطيب، مين اللي يحافظ على دينه وبيخاف عليه، يحافظ على أرضه وبلده ويتقي الله في شعبه ويتقي الله في بلده ويستعد للقاء الله، ومين الخاين والعميل. ليس على مستوى الحكام ولكن على مستوى المحكومين أيضا تعرفوا. لو شفت واحد إعلامي الرجل ده تبع مين، وكيف لصاحب دين يعلم بهذه الأمور ان العالم ماشي في فلك مافيا وبلطجية متحكمين فيه، ولا يتكلم عنه بصراحة ولا ينصح الناس ليحذروا من ذلك ويفهموا اين عدوهم، لان سكوت المشايخ برضو عن مثل هذه الامور ربما لا يعرفون، لكن من عرف وادرك هل يحذر الناس ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذهم ويودهم عند حسن البنا وجماعته؟ في أمور كده لازم الكلام عنها. ولذلك جميع الإعلاميين اللي قاعدين بيتكلموا على التنويريين والتنوير والنورانيين والمجتمع العالمي والتقدمي والأشياء دي كلها، هؤلاء جميعا يسيرون في فلك هذه اللعبة ويخدمونها، وزي ما قلت لكم هم لا يمثلون أكثر من الملمعين اللي كل واحد شايل معاه صندوق ورنيش، ما احترمنا طبعا لهذه المهنة، لكن ده شأنهم اللي هم عاملين ضجة إعلامية دول، قاعدين بيلمعوا الأحذية للحرافيش اللي قاعدين يستنوا دورهم عشان يتعين منهم 10 غفر كل سنتين يتعينوا للشيوخ الغفر تحت العمدة الظالم أو العمدة البلطجي اللي هو بيمثل اليهود ونتنياهو جماعته. لفوا دور دي حقيقتكم وده وصكم من الآخر لغاية ما نشوف اللي ما كانش يعرف منكم معذور، وحنشوف اتجاه الناس دي كلها واتجاه المشايخ والأزهر واتجاه الإعلام كله. حدد موقفك، انت ما قدامكش خيار تاني، يا إما يكون انتمائك لبلدك وقبل ذلك دينك وولي أمرك وترى السمع والطاعة في غير معصية الله كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هتعيش في اللعبة القذرة بتاع اليهود اللي استعبدوا فيها العالم عن طريق المال والجنس. ودي واضحة جدا جدا جدا، ده دورنا ان احنا نبين لكم المسألة. ففكرة الأمم المتحدة اللي اتكلمنا عنها دي احنا عرفنا العمدة عامل زي الأخطبوط اهوت، وإسرائيل هي اللي بتحكم الكلام ده كله وممثلة في رئيسها أو رئيس وزرائها اللي هو نتنياهو. طيب الدول الخمسة الأعضاء احنا قلنا مين، عرفتوهم انتوا دلوقتي، دول اللي بتحكموا في الأمم المتحدة كلهم خمسة من 193 دولة، يتبقى 188. الخمسة دول هم اللي في ايدهم كل حاجة، دول الفتوات، دول شيوخ الغفر بتاع العمدة البلطجي، بريطانيا وفرنسا أمريكا وروسيا والصين. نجيب من الآخر، الكاتب الأمريكي ديفيد آيك نكبر شوية، حاضر كويس كده، شوفوا علشان محدش يقول لنا ان الامور احنا بنتكلم في لوغاريتمات او حاجة عجيبة او غريبة. لا، هي غريبة على الناس عشان ما يعرفوهاش، او عشان الناس ما تعرفش التفاصيل الدقيقة اللي احنا بنتكلم فيها، او بنوصف لهم الحال اللي عليها العالم الان شكلها ايه، وموقفنا احنا في مصر ايه، وموقفنا في السعودية وفي الكويت وفي الامارات. الشعب كله لازم يفهم الحقائق دي. وشوف انت دلوقتي هتبقى مع عاصفة الحزم ضد المؤامرات ولا مع الغربيين، وتنعق كما ينعق ابراهيم عيسى وابن البحيري والجماعة اللي قاعدين يشوهوا في ديننا ويطعنوا فيه. الكاتب ده له كتاب اسمه معرفة الحقيقة ستجعلك حرا، بيتكلم عن فكرة إيجاد منظمة الأمم المتحدة. أنا بمهد لكم الكلام ده كله قبل ما نقرأ الميثاق بتاع الأمم المتحدة عشان تعرفهم إزاي تكتشفوا الألاعيب داخل الميثاق نفسه ومن نفسكم، لأن الميثاق ده لما يتقرى وانت مش عندك الخلفية بتاع الشغل اللي موجود ده ومين اللي بيتحرك ومين اللي عامل الكلام ده، عمرك ما هتستوعب القضية بالشكل الطبيعي. يقول كانت فلسفة النخبة العالمية الحاكمة، النخبة العالمية الحاكمة يقصد بها اليهود، تقوم على خلق المشاكل بين الأمم دي سياسة اليهود. وقبل ظهور البنوك كان اليهود بيتبعوا سياسة زي ما قلت لكم، اليهود بيشتغلوا في عدة أمور أساسية دي سمت لهم بالتاريخ كله، طول التاريخ وهم على كده. أول حاجة المتاجرة في الشهوات عن طريق الجنس، ثاني حاجة يعني رئيسة وزراء أو وزيرة خارجية إسرائيل بتعترف اللي ليفني ديت، بتعترف انها مارست الدعارة مع مسؤولين عرب عشان خاطر إسرائيل. والمقطع موجود على النت. وإن هي عملت بلاوي زرقة ومستعدة تعمل ما هو أكثر من ذلك عشان خاطر إسرائيل. استدرجوا الناس عن طريق الجنس. وطبعا هيجي فيها ناس كبار، فتوقعوا مفاجآت كبيرة. إن كل اللي بيسعوا إلى الإباحية اللي موجودة في القنوات الفضائية زي قناة الراقصة والكاس أو التنتن أو غيرها من القنوات اللي اتفتحت على النايل سات أو على مدار النايل سات، أكثر من 300 أو 400 قناة لإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا وراهم يهود. حاجة تانية كمان، مسألة إحداث الوقيعة بين الناس اللي هو إزاي يقعد الدنيا ببعضها وتقام حروب عشان يمدهم بالسلاح. وبعد ما الناس تطحن وفلوسها تروح في الفاضي يدينوا، فيضطروا انهم يقترضوا. فكان اليهود بيعملوا بيوت المال قبل ما تسمى البنوك، بيوت المال، هو يجيب فلوس خزنها ويقرضها بس بالربا. وده اللي عملوه مع ناس كتير لغاية ما خرب الدنيا. وكان من ضمن في قصة طويلة للخديوي إسماعيل، وقع في شباكهم في قضية الاقتراض والتعامل بالربا لغاية ما حصل خراب كبير في مصر بسببه. قصة محتاجة كلام كتير. الأساليب دي في خلق المشاكل دي طبيعة يهودية. الراجل ده بيقول بعد ما يعمل مشاكل يتبع ذلك ردة فعل شعبية. ده راجل أمريكي. وهنا يأتي دور النخبة العالمية الحاكمة بتقديم الحل. الحلول اللي بيقدموها كلها فوائد لهم هم بقى. بواسطة الحكومات التي تسيطر عليها النخبة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن طريق إنشاء هيئة عالمية كل الدول تخضع لها، يعملوا بينها فتنة وفي الآخر يحطوا لها حلول، زي ما يولدوا فيروسات إيدز وأبولا ومش عارف إيه وغيره وغيره، هم اللي عملوا البلاوي الزرقة دي كلها، وهم يحطوا المصل عشان يعالجوا الناس. تتبعها هيئات ومنظمات مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونسكو وغيرها. كل المنظمات دي هي صورة من صور اليهود القديمة، بس طلع لها أسماء تخض. البنك الدولي كان اسمه بيت المال قديما عند اليهود نفسهم، حتى لغاية 300 سنة فاتوا كانوا بيسموها بيت المال. صندوق النقد الدولي والأشياء دي كده اللي هو فيه التعامل بالربا والإقراض، بس إقراض على مستوى دول يركعوها، يقعدوا يقرضهم والحاكم ياخد الفلوس، احيانا تستغل في غير مواضعها والناس تنهبها وتسرقها وفي الاخر البلد تندين. حد يعرف يقول الان للامم المتحده ولا البنك الدولي ولا الديون اللي على البلد مش هندفع؟ شوفوا الديون على مصر كام، شوفوا اللي على السودان، ما فيش الا دوله واحده ما لهاش ديون لحد. السعوديه والكويت والامارات بعض دول الخليج، مش عشان النفط عندها، لا، لان الناس ديت ظلت متمسكة بالمنهج اللي كان عليه النبي عليه السلام، لغاية ما حصل في بعض الدول اختراق من قبل منظمة الامم المتحدة والماسونية وشغل اليهود، فبدأوا يخلوا البلد كأن هي قطعة من نيويورك. لكن تعالى السعودية على وجه الخصوص، حمنعنا بها السعودية اللي هي بلد الحرمين مكة والمدينة، ما عليهاش ديون لحد، بل يخافوا هناك انها تسحب فلوسها من امريكا وأنا فاكر الملك فهد رحمه الله لما قرر مرة من المرات أن ياخد فلوسه من أمريكا، الدنيا اتقلبت، حصل هستيريا في أمريكا، ده معناه خراب مستعجل على أمريكا واللي فيها. بس قال احنا هنسحب فلوسنا، بس مش اكتر من كده، نسحب كل المستثمرين يجيبوا فلوسهم بامر ملكي. فاللي عايز اقول لك عليه ان المساله ان كل البنوك ومحكمه العدل والبنك الدولي وصندوق النقد واليونسكو وغيرها تتطور فيما بعد لتصبح حكومه عالميه توقع البلاد الكتيره دي في الديون. 188 دوله يخلوها كده في هستيريا مستمرة، عشان ايه؟ توافقون على ما نعمله، وإلا حكومة عالمية لها من القوة والسيطرة ما يمكنها أو ما يمكنها من التحكم بحياة البشر على سطح الأرض. وده اللي عملوه اليهود عبر الدول الغربية الخمسة أو الدول البلطجية يعني التي يسيطرون عليها. وما تيجي تتكلم بقى عن امريكا وبالذات امريكا يعني، لان اليهود ماسكينهم كده، هجيب لكم الان الادله على ان اليهود خانقينهم وخانقين الرئيس بتاعهم لغايه ما عاملينه زي ما يكون بقول لكم مطيه يركبوه ما يقدروش يفتح نفسه، امشي يمين امشي يمين، امشي شمال امشي شمال، زي اللجام كده، يجيب اللجام يمين يبقى على طول هو يحود يمين، يجيبه شمال يجيبه شمال. جماعه بتوع الفيتو دول اللي تقول زي الشيوخ الغفر الظلمة اللي بيخدم واحد ظالم عمدة لا يتقي الله عز وجل، او عمدة او حتى نقول رئيس مافيا، خلي الدليل يليق بهم مع مجموعة الفتوات الخمسة. يسيرون الامور حسب ما تشتهي سفنهم وتقتضي مصالحهم. عملوا حركة كبيرة جدا، واحنا كنا ساعتها والناس ولا هي هنا ولا داري عن اللي بيحصل. الحرب اللي حصلت على المسلمين في البلقان في البوسنة والهرسك والكسوف دي كان دولة مسلمة عايزين يقطعوها ويمزقوها ولا يبقوا الإسلام قائمة في المنطقة دي. كل المجازر اللي حصلت كانت من تدبير اليهود عن طريق الفتوات الخمسة. سقط أكثر من 250 ألف قتيل. شوف بقى المنظمة اللي قامت على حفظ السلم العام والأمن العام، وشرد أكثر من 2 مليون مسلم، 2 مليون مسلم، ومات 250,000 مسلم. اللي ساهم فيها الأمم المتحدة بشكل مباشر عن طريق منع تسليح المسلمين هناك وترك الجيوب الآمنة مثل سير برينيتشا والتي خصصتها للمسلمين العزل هدفا للمحرقة الصليبية الصربية. فالصرب حرقوه، فكانوا عايزين يخلوا كفة النصارى أعلى ويضيعوا تواجد المسلمين هناك. بعد كده تحركت الدمى اليهودية، الدمية اللي هم المطايا اللي بتكلم عنهم شيوخ الغفر، خمسة من شيوخ الغفر وعلى رأسها الولايات المتحدة بالحل. ايه هو الحل؟ قالوا نقطع أوصال الدولة البوسنية المسلمة في أوروبا ونعملها أجزاء. ده مثلا مؤامرة كانت بيد الأمم المتحدة، العمدة وشيخ الغفر الظلمة اللي احنا شرحناه. افغانستان شنت الحرب الظالمة على المسلمين تحت مسمى الحرب على الارهاب. كان هناك من تنظيم القاعدة اللي صنعه الامريكان وصناعة يهود، وزي ما قلت لكم ما تنسوش انا بقول الكلام ده هو، وانا عارف ان في ناس كتير متضايقه بس دي الحقيقه للاسف. الاخوان صناعه يهود، صناعه المخابرات البريطانيه، خوارج اساسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، على نفس الطريقه حسن البنا وجماعته. ما حدش منهم يقول لك ان الناس ديت بتمثل طريق النبوه، ابدا ابدا. ولذلك احنا بنقول وبنكرر وبنعيد، كل من لم يتبرأ الان من جماعة الاخوان انتماء ببيعة أو ما شبه ذلك أو موالاة لهم أو فكرا، فهو على ضلال مبين من الخوارج، سواء كانوا خوارج استباحوا دماء المسلمين أو من الخوارج القعبية، كله مشكي، وخصوصا الشيوخ. ان بتمن الناس يقول يا شيخ انت تتكلم على السديس والشريم وصالح آل الشيخ ومش عارف، بقول لك دول كلهم خوارج. السديس اللي طلع يتكلم في الجمعه اللي فاتت دي امبارح ولا فين على الوقوف مع عاصفه الحزم ومش عارف ايه وكلام من ده، ده المصالحهم بتوع الاخوان، لان جاي لهم امر بكده. يقدر السديس لو على مستوى الرجوليه والمسؤوليه يتبرأ من الاخوان؟ ما يقدرش. اللي يقولك لا يا شيخ كونك تتهمهم ان هم اخوان، خليه يطلع يتبرأ من الاخوان، يطلع يقول الاخوان مذهب خوارج او تكفيريين، اذا كنت انت موافقين على ان هم اخوان، على ان هم خوارج يعني، فمش عايزين نضحك على بعض، لان الاخوان عمره ما هيحلف ان هو اخوان، الا ما تطلع منه فلته كده او واحد يسجلها له كلمه او غصب عنه. فالشاهد على صدق كلامنا انه يرى الاخوان يفعل هذه المنكرات من القتل وسفك الدماء بكل ما خرج من الاخوان من ارحامهم ورحم حسن البنا من جماعات التكفير، ويسكت عليهم ويدعو لهم. خارجي، سديس خارجي مهما عمل، وبكره تكتشفوا الكلام ده ان شاء الله عز وجل لما تيجي الطعنه من الخلف. امريكا اللي صنعت القاعده شنت حرب على افغانستان. طيب هي شنت حرب على افغانستان بعد هجوم 11 سبتمبر بعده ساعات، بدأوا الضرب في افغانستان مع ان الخبراء جميعا، واحنا كشفنا الكلام ده من خلال ملفات وثائقيه اتذاعت على قناه البصير، وكلهم امريكا اتفقوا على ان الحادثه دي اللي دبرتها او اللي دبرها العمده والشيخ الغفر. الفتوات ورئيس المافيا، اليهود والنصارى هم اللي دبروا الحادثه دي، وباتفاق مع بتوع الاخوان اخوان القاعده، والصوره طلعت كان الاسلام هو المتهم، وبداوا ضرب في افغانستان لغايه ما حرقوها واتخذوها ذريعه للدخول في العراق وفي غيره. وكل الكلام ده بموافقه من الامم المتحده، وما كانش حد ساعتها يجرؤ من الدول العربيه يقول لهم انتوا بتلعبوا، لا، قرار من الامم المتحده، قرار من كل هيتعاون معانا، الكل هيتعاون مع الامم المتحده، والا هيبقى وقعت الطين. ده اللي حصل. المعلومات التي اعطيت للعالم فيها الكثير من التناقض والتضليل دون ان تتفوه الامم المتحده بانكشافها بعد ما اتكشفت الحقيقه، وتعرف ان المخابرات الامريكيه والمخابرات الموساد هم اللي ورا تدبير حادثه 11 سبتمبر اللي مات فيها 3000 من الشعب الامريكي وكم مليون من المسلمين، عشان يتصوروا ان هم ارهابيين. دي صناعة غربية محضة. احتلوا العراق بعد 13 سنة من الحصار والتجويع بمباركة الأمم المتحدة واللعبة القذرة ديت، ميثاق الزور اللي شرعت لهذا الاحتلال، وللأسف كانوا بيستخدموا واحد من المطايا عندنا اسمه البراضعي، كان تابع الأمم المتحدة، وجي خرب البلد وقعد على تلها لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني سلم وانقذها على يد الرئيس السيسي. كان خاين وعميل برضه. وقتل اكثر من مليون مسلم في العراق، وشرد اكثر من 4 ملايين، وعاد العراق زي ما العمده الكبير او رئيس المافيا رئيس اسرائيل قال هنرجع العراق للعصور الحجريه، وبالفعل رجع العراق زي ما انتم شايفين. اسمه القذافي قطع الميثاق بتاع الامم المتحده ورماه في الامم المتحده، وجايز ملوش حسن الراجل ده غير اللي عمله ده. قعدوا يخططوا للراجل لغايه ما موتوه موته شنيعه جدا جدا جدا. وان كان هو نفسه عنده من المشاكل الاعتقاديه ما اوجب تكفيره عند اغلب اهل العلم، لكن ما كانش بينطلق من منطلق اعتقادي على قدر ما كان شايف ظلم اي واحد شايفه وساكت عليه. هتقولوا يا اللي فلسطين يستمر مسلسل القتل والتهجير، استخدموا فيها بتوع حماس، خوارج حماس. خوارج حماس واليهود هما الاثنين بيمثلوا على بعض، واللي بيموت فيها الشعب الفلسطيني بمعرفة الأمم المتحدة، بالفيتو اللي بيطلع كل شوية لغاية ما الناس زهقت من كتره، أكتر من 120 فيتو ضد الفلسطينيين والمصلحة اليهود، مجموع الاثنين يجي أكتر من 120. كل ما تفعله منظمة الأمم المتحدة هو تصريحات على استحياء بعدم استهداف المدنيين. يا حبيبي الأمم المتحدة وبان كي مون يا ريت وانتم بتضربوا ما تستهدفوش المدنيين، وخذوا راحتكم أمن إسرائيل. وقرارات المنظمة الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتصل بها من النزاع العربي الإسرائيلي كثيرة ولم يطبق منها قرار واحد. ليه كده؟ لسبب يسير، ان الدول العضوية اللي هي دائمة العضوية، مجموعة البلطجية، الخمسة الفتوات والشيوخ الغفر التي تعمل بالوكالة عن اليهود، تستخدم حق النقد الفيتو في كل قرار يصدر عن المنظمة وليس في صالح اليهود. كلام اللي بقوله ده امر غريب، يعني ليس امرا غريبا على الناس، ده هم نفسهم هم. ما هو انت شايف قدام منك مصيبة بتحصل كل يوم وتيجي تقول هو ده النظام العالمي الجديد، ده نظام الاخلاق بتاع ابن البحيري اللي عايز يعلم الناس اياه، ده نظام الاخلاق والعقل بتاع ابراهيم عيسى ونجيب سورس واللي معاه. شفتم اللعبة القذرة اللي هم عملوها علينا في قناة القاهرة والناس؟ شفتوا تخاذل الازهر في عدم النصح للناس بواقع الامة الاسلامية وواقع الامة العربية واين المصلحة عشان يدل الناس عليها؟ والله حاجة تكسب. اسمعوا يا اخواننا بعض الفيديوهات اللي بتدل على كلام ميثاق الامم المتحدة، واظن التقرير ده من الجزيرة. نحن شعوب الامم المتحدة هكذا. احنا طبعا بنجيب لكم امثلة مما اذيع في القنوات عن موقف الناس من الامم المتحدة، فده تقرير علمية الجزيرة قبل الثورات العربية، ايام ما كان الجزيرة يعني ايه فيها شيء من اللي يخدع به الناس في ان هم وطنيين. وطبعا كان العمدة الكبير وراها وهو اللي مؤسسها مع شيخ الغفر في بريطانيا، لان بريطانيا بالضبط كل الاعلاميين اللي كانوا هناك هم اللي انشأوا الجزيرة وزبطوها وكانت التقنية كلها هناك، بس الجزيرة خليتها هناك في قطر على اساس قطر دولة صغيرة فتعمل ضجة اعلامية يبقى لها شأن يعني. ربنا يهدي. شوفوا التقرير ده، الكلام ده قالوه هم، انا ما جبتش حاجه، ده انا بضرب لكم امثله على موقف الناس من الامم المتحده على مدار تاريخ. اسمعوا شوفوا. نحن شعوب الامم المتحده هكذا تبدا الدباجه الفخمه لميثاق المنظمه الدوليه، وهي تبذل وعودها السماح عن عالم تتحقق فيه الكرامة الإنسانية بعد 64 عاما من إنشاء الأمم المتحدة. كلام ده 64 سنة، يعني احنا دخلنا دلوقتي من 6 سنوات التقرير ده. بيقولوا احنا هنتكلم على الأمن والسلام والكلام ده. شوف بعد 64 سنة حصل ايه؟ لم يحدث ذلك. قوة أكثر من ذي قبل. 62 عاما من إنشاء الأمم المتحدة لم يحدث ذلك. 9 قوة أكثر من ذي قبل بين وعود الميثاق وشواهد الواقع. فعلى مدى العقود الماضية راكمت آليات الهيمنة الغنى والرفاهة والقوة في جزء من العالم، والفقر والمرض والجوع والتخلف في معظم أنحاء المعمورة. وبدا للغالبية من دول العالم أن ضمير نحن المستعمل في التعبير عن الإرادة الدولية يمثل خديعة كبرى لها ولشعوبها. فتاريخ المنظمة في طلب خير البشرية كان دائما محل مساءلة من الشعوب التي تراها أسيرة هيمنة الكبار المتنفذين يوجهونها على مقياس مصالحهم. فالأمم المتحدة مثلا لم تحقق حلولا في الصراع العربي الإسرائيلي منذ النكبة فالنكسة حتى آخر عدوان الإسرائيليين على غزة، ولا هي استطاعت أن تجد حلا لصراع آخر متطاول بين الهند وباكستان على إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما. وفي تاريخها القريب عجزت الأمم المتحدة عن أن تحول دون الغزو الأمريكي للعراق. وللأمم المتحدة تاريخ في خذلان المجتمعات الهشة والضعيفة، فالمجازر التي حدثت في رواندا كانت تقدم مثالا على ضعف المنظمة الدولية في التدخل لمنع الانتهاكات الصارخة لحق الإنسان في الحياة، دعك من صيانة حقوقه الأخرى. وفي الصومال يلتهم العنف دولة عضوا في المنظمة الدولية على مدى ما يقرب من عقدين، ومع ذلك لا يجد الصومال ما تجد أفغانستان من العناية الدولية والأممية على ما بين الدولتين من تشابه في الحالة. أنا عايز أقول الفتوات فين؟ الفتوات الخمسة كانوا فين؟ اشمعنى يتدخلوا على طول لصالح إسرائيل وحماية إسرائيل ويجوا في الحاجات اللي زي كده يخربوا الدنيا؟ يبقى ده ميثاق الأمم المتحدة ولا ميثاق الزور؟ اسمه يا أخوي. قضية دارفور مثال آخر على عجز المنظمة عن الانتصار للإنسان حين يقع ضحية لصراع القوة المحلية والإقليمية والدولية. تمضي الأمم المتحدة مسيرتها وشعوب العالم الثالث وهم معظم سكان الأرض يحاصرها المرض والجوع والأمية، وقد تركت لصراعاتها الصغيرة وأحلامها الأصغر في المستقبل. فمئات الملايين لم يعودوا مشاركين في اللحظة الراهنة من عمر الإنسانية بكل منجزاتها ووعود مستقبلها. ورغم أن سجل الأمم المتحدة لا يخلو من بعض الإنجازات الصغيرة، فإن دعوة إعادة صياغتها لتحقيق أهدافها قد أصبحت تيارا غالبا ومتناهيا. مثلت ذروته كلمة الزعيم الليبي معمر القذافي في اجتماع الجمعية العامة الأخير، فقد مزق القذافي ده هنا مسك الميثاق بتاع الأمم المتحدة ميثاق الزور ده وبرمي في الأرض. هي دي الحسنة أنه ممكن تكتب في تاريخ هذا الرجل أن يقول في وسط العالم أن أنتم ناس ظلمة بهذا الشكل ويرمي لهم الميثاق في وشهم. لكن أنا عايز أقول لكم يا أخوانا أن اللي حصل في تاريخ المنظمة دي شيء يندى له الجبين، واستمرار المهازل في قضية إصلاح الأمم المتحدة أمر شبه مستحيل. لا في فتوة حيرضى تنازل عن حق الفيتو، ولا الشيوخ الغفر حيسيبوا مناصبهم، ولا العمدة حيسيبهم. ده لسه احنا ما اتكلمناش على العمدة برضو بالتفصيل، العمدة ده محتاج وقت طويل، والموضوع زي ما بقول لكم لازم وعي للناس يفهمهم رأسهم رجليهم، يقدروا يميزوا يرجعوا هويتهم وعزتهم من ربنا سبحانه وتعالى أعزهم بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل يستطيع واحد الآن يفتخر بهذا ويقول إن أمة العرب والمسلمين خير أمة أخرجت للناس؟ ألا من وقت قليل الآن، من كانت الدعوات الهدامة اللي جت عايزين يصفوا أمة الإسلام من القرن الأول الهجري بأن أحط الأمم، وكانت أمة في أرذل الأمم، إرهابية معفنة تراثها عايز يتحرق ويولع. ده البوك بتاع ابن البحيري اللي جاي أسامة الصوفي بتاع الرقص الصوفي ووحدة الوجود هو وعلي الجفري عشان يردوا عليه، يعني جايبين اثنين من اصحاب عقيدة وحدة الوجود اللي لا يجرؤ واحد منهم ان يمس ابن عربي محيي الدين يا شيخ اسمه ايه ده المفتي على جمعة عشان ما يلبسش على الناس ويقول لا ابن العربي، لا محيي الدين ابن عربي، ما يقدرش واحد منهم يقول لك ابن عربي ده زنديق ولا ابن عربي ده راجل ضيع دين الله عز وجل في الفصوص ولا في الفتوحات. الناس دي أسوأ من ابن البحيري. إيه والله العظيم، علي الجفري وأسامة الأزهري هما الاثنين إن لم يتبرؤوا من محيي الدين ابن عربي ويعودوا إلى السنة هم شبه ابن البحيري، بل ابن البحيري أرحم شوية. ابن البحيري يعرف بنجيبه من الآخر على طول، إنما واحد يبقى بالتضليل ده ليه؟ ليه؟ مفيش غير بس المساجد تتحول بإيه؟ بفرق موسيقية ونصلي على أنغام الموسيقى ونذكر على أنغام الموسيقى ونقول أوراد بتاعتنا الصبح وأذكار الصباح والمساء على أنغام الموسيقى ونصلي على أنغام الموسيقى كده، يبقى متطور ومتنور. هو اليهود عايزين أحسن من كده، يعني العمد عايز أحسن من كده، أن يخرب لك دينك ويخرب لك كل حاجة. طيب ده تقرير عميوت الجزيرة. ميثاق المنظمة أو كاد الأمم المتحدة لم تعد متحدة في عرف كثير، ولا مصائر العالم متشابهة. لا، أمم المتحدة متحدة إيه؟ ده على كراسي بس كده في قاعة كبيرة هناك موجودة في نيويورك، خلينا نشوفها أهي، هي دي الأمم المتحدة. احنا كده على جوجل، ده الأمم المتحدة في نيويورك، صورة حقيقية للواقع اللي هناك. دول قاعدين هناك لمين اللمة 193 دولة علشان العمدة بس يتبسط والشيوخ الغفر يقعدوا هناك ياخدوا اللي هم عايزينه من 188 دولة، والباقي عبارة عن شيء للتخفي مش أكتر من كده. الدول دي كلها حاجة بس إيه؟ هيلمان ضخم. يعني تقول بقى مثلا إيه؟ تخيل بقى لما تلاقي حاجة تمثيلية كبيرة أوي أوي لدرجة إن أنت تحس إن حقيقة. ده 103 العالم كله مجتمع، ده إجماع الدنيا، زي ما كان الإخوان يقولوا العلماء أجمعوا. في القرضاوي وجماعة القرضاوي هناك في هيئة علماء المسلمين، والعلماء أجمعوا نفس سياستهم القذرة دي. الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح أجمعوا. هنا برضو اليهود، العالم كله أجمع، دول العالم كلها اتخذ القرار، ودول العالم زي ما قلت لكم قاعدين هناك 188 دولة حرفيش، لا لها الأبيض ولا بتهش ولا بتنش. هم خمسة، شيخ غفر والعمدة اللي بيحركوا، العمدة الظالم، عشان العمدة بتاعنا ما زعلش. طيب خلينا نشوف الأمم المتحدة ونشأتها من تقرير تاني. يعني أنا بقول لكم دلوقتي الكل بيتفق دلوقتي على هذا المنهج على مدار تاريخ طويل، محدش يقدر ينكر او يجحد ان في مافيا وبلطجية عددهم خمسة بيسوقوا العالم كده بيضربوهم بالجزمة، والكل ساكت وراضي وبيدفع اشتراك كمان، وبان كيمون اللي هو الامين العام للأمم المتحدة قاعد يرصهم بس في القعدة هناك وينظم علاقاتهم مع بعض بحيث الكراسي ما تصطدمش في بعض، انت على الكرسي ده وانت على الكرسي ده من 188. يا عيني الله يكون في عينه، بيتعب جامد جدا في تنظيم الناس والمنظمه ديت، يقعد العدد ده كله ازاي كل يوم يعني. طيب فاصل ونعود اليكم، فانتظرونا باذن رب العزه والجلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقال الذي امن يا قوم اني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم ويا قوم إني لا لن يفرقنا أحد فبلادنا جسد وروح متحد قد أقسم المولى بمكة والبلد وكذا الكنانة أرض حب أرض حب للأبد لا لن يفرقنا أحد لا لن يفرقنا أحد اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق نفوسنا وجنت في رضاك أرواحنا واستعمل في سبيلك أبداننا وعمر بالصالحين بلادنا واملأ بالخيرات أرضنا وأصلح لنا جميع أحوالنا يا يا رب العالمين وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف ساعة ما تسمع كلمة منظمة حقوق أو نظام عالمي جديد أو دي كلها عبارة عن وهم خداع حولوا الدول كلها لمجموعة حرفيش لا قيمة لها وأصبح اليهود يتحكموا فيها عن طريق شوية بلطجين اسمه يا خن الأمم المتحدة هي منظمة متعددة المهام تسعى جاهدة لإحلال السلام في العالم كيف تأسست هذه المنظمة وما الهدف من ذلك عام 1849 استغرق السفينة الشراعية فلاين كلاود 89 يوما للوصول إلى ميناء جولدن جيت في سان فرانسيسكو من نيويورك في ربيع عام 1945 لم يعد هناك مكان على وجه الأرض يبعد عن سان فرانسيسكو أكثر من 40 ساعة في الطائرة عام 45 ولشدة حماستهم لفكرة تجنيب الأجيال القادمة الحرب التقى المنتصرون في الحرب العالمية الثانية في سان فرانسيسكو لتأسيس هيئة الأمم المتحدة شكك الكثيرون بإمكانية الدول الخمسين بالتوصل إلى ذلك الاتفاق خلي بالكم التقرير ده اللي كتبه بيظن ان وجود الامم المتحدة مكسب لكن في الحقيقة وهم وان هم يعني 50 دولة هيعملوا ميثاق واتفقوا فيما بينهم ولا يعلم هذا ان اليهود هم اللي ورا الكلام ده كله وان القصد الحفاظ على الدول المنتصرة تبقى منتصرة الى ابد الابدين وان حتى الدول المنتصرة خمسة بس اللي بقالهم حق النقد اللي هو الفيتو اللي يعترض على اي حاجة والعالم يمشي على هواء والباقي كله ملوش قيمة نكمل انها تختلف في الديانة والعرق والحضارة لكن تم نسيان هذه الفوارق عند تأسيس هذا الاتحاد المتين والذي يهدف الى وضع حد للحروب اظن طبعا كان بيقولوا احنا هنحط حد للحروب والحقيقة اللي حصلت ان الناس اللي قتلوا من يوم اسست هذه المؤسسة حتى وقتنا هذا في كل مكان في العالم كان لمصلحة اليهود وكان باعداد ربما تزيد على اللي ماتوا في الحروب العالمية، لأن القتل بالجوع والتجويع قتل. ما تلاقي شعب زي الصومال أبيد، شعب سوري تشرد، شعب عراقي تشرد، شعب أفغاني تباد. اللي عملوه على مدار تاريخهم الأسود لا يمكن أن يصدق. بعد فترة من تأسيس المنظمة وضعت خطط لجعل نيويورك مقر الأمم المتحدة الدائم. بحسب فروعها التابعة لها هناك 4 أهداف للأمم المتحدة: الحفاظ على السلام والأمن العالميين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، والمساهمة في حل المشاكل الدولية ودعم حقوق الإنسان، وأن تكون مركزا لتنظيم نشاطات الدول. ولا واحدة من اللي قاله من الرجل ده تحقق. السلم العام والأمن العام اللي يخدم الأمريكان ويخدم اليهود بس، هو ده السلم العام. إذا كلمة السلم العام كل الناس حست فيها، المقصود بالسلم العام سلم الدول الخمسة دائمة العضوية، سلم البلطجية، سلم المافيا، سلم الفتوات، ده بتسميه سلم عام. والسلم خاص يبقى كلام معقول. في عام 1948 في أحد الاجتماعات الأولى للمنظمة الجديدة، قادت الرئيسة إليانور روزفلت نضالا لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طبعا اسمع، حقوق الإنسان اليهودية، شالوا كلمة يهودية وسابوها. طيب سنة 48 كان أول حاجة يعملوها لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إزالة الشعب الفلسطيني من فلسطين وتسكين إسرائيل مكان. شفتوا بقى يعني سلم إيه ده؟ إيه الرحمة دي؟ إيه الحنية دي؟ إن أول ما يتخذوا من قرارات إن يشيلوا الشعب الفلسطيني من فلسطين ويبيدوه ويجيبوا شعب تاني وناس تانيين من الشتات متفرقين طول عمرهم خاينين وقتلة وسفك دماء وعندهم المكر وعندهم كل هذه الأمور، يجيبوهم يحطوهم مكان فلسطين. وده سلم عام، اوعوا تتكلموا، حد يعرف يعترض؟ ولو اتلمت الدنيا كلها، الدول العربية والدول الإسلامية وعد كمان معاها الدول المحبة للسلام ودول عدم الانحياز ودول الانحياز، اخي بالك ازاي لموا كل الدول اللي في العالم حتى لو وصلتوا ل 188 دولة، هيجي واحد يقول لكم فيتو وكل كلامكم ولا له اي قيمة. مين؟ ابو مصعب سامي، الاخ موسى من الجيزة. اهلا وسهلا يا اخ موسى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور في الشرح المبسط لمساق البهتان والزور. الله يحفظك ويبارك فيك، ان شاء الله هنبينه بقدر ما نستطيع. لكن الله يخليك، العمدة كان ظهر على احدى القنوات من عدة شهور، كان في مؤتمر صحفي يبارك فيه للتهريب لايران على بداية السنة الفارسية، وبقول لهم ما تنسوش ان احنا الانسانة الدين السياسي. في حاجة، الحاجة التانية، لو بصينا لخريطة العالم وبصينا للخريطة الإسلامية هنلاقي المسلمين للأسف الشديد هم اللي مضارين بهذا النصاب. إيه ده معمول مخصوص لضرب المسلمين؟ نعم. ده إندونيسيا شرقا وماليزيا، هنلاقي الدولة الكبيرة الإسلامية ماليزيا إندونيسيا اقتطع منها جزء من كم سنة تقريبا ضم لأستراليا. عندها أفغانستان والصومال وفلسطين ولبنان والبروساريو هناك في المغرب، كل اقتطاع من العالم الإسلامي. ما ننساش طبعا حرب فلسطين واللي حصل في 67 والاستنزاف وضرب مدرسة بحر البقر وضرب مصنع أبو زعبل إلى آخره. ده كمان وأذكر اتفضل الله يكرمك ويبارك فيك. أذكر حضرتك جزاك الله خير. هو ناسي الأخ موسى كمان الثورات العربية اللي خطط لها اليهود، برنارد لويس الخريطة اللي عملها في الشرق الأوسط الجديد بتعاون يهودي أمريكي من خلال تمزيق الأمة العربية والبلاد الإسلامية إلى دويلات ممزقة أكثر وأكثر بحيث يعملوا خراب عربي تحت ميثاق الأمم المتحدة. يعني شوفوا بقى إزاي كانوا الأمم المتحدة، لاحظوا حاجة غريبة أوي، الدول المحبة للسلام دي عشان إسرائيل عايزة تمزق سوريا وقفت مع الإخوان هي والأمريكان والأمم المتحدة ولا هي، عشان إسرائيل عايزة تدمر مصر وليبيا والدول العربية فضلت تدعم في الإخوان تحت ميثاق الأمم المتحدة. وفين وفين لما لقوا اللعبة اتكشفت، الدول الخمسة زائد واحد، الفتوات الخمسة وجايبين معهم ألمانيا، يعني كده حاجة تمشي في زر الرماد في العيون، عشان يتفقوا مع إيران على تمزيق العالم الإسلامي، تمزيق دول الخليج. هتقول إيه ولا إيه؟ Universal Declaration of Human Rights. إننا نقف اليوم عند مناسبة عظيمة، مش اعتبروها من القواعد من النساء حتى كشف شعرها بس أبيض وأسود يعني. بالنسبة إلى الأمم المتحدة وإلى العالم أيضا، هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيصبح لاحقا الوثيقة العالمية العظمى التي تعلن حقوق الإنسان في العالم. نأمل أن يكون إعلان الجمعية العمومية هذا حدثا يوازي مطالبة الفرنسيين بإعلان حقوق الإنسان عام 1789 وتبني شعب الولايات المتحدة لبيان الحقوق وللبيانات المماثلة الصادرة في أزمان مختلفة في دول أخرى في العالم. هي مش معروف كان رجل ولا مرة، بس هي كان يعني جماعة ولي هتبقى قواعد ازاي وهي واقفة خبرك ازاي. أصبح هذا الإعلان بمثابة مجموعة من التوجيهات الأساسية لمنظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب الجمعية العمومية ومجلس الأمن. تتولى المنظمات التابعة للأمم المتحدة مهام هدفها حفظ السلام وتنظيم التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتشجيع العديد من النشاطات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية البشرية. خلي بالكم ما فيش ولا حاجة من اللي قالها الرجل يتحقق، بل العكس، العكس تماما. وحتى أصبح حكاية Human Rights أو حقوق الإنسان المنظمة الدولية اللي هي تابعة للأمم المتحدة، المنظمة دي أول ما جت على مصر لصالح الإخوان وبأزرع الإخوان اللي علاقة باليهود والأمريكان. أنتوا عارفين قصتها واللي حصل في مصر لما اتكلموا على ربعة واللي حصل في ربعة والكلام ده كله. يعني أي حاجة في مصلحة أي بلد عربي هتلاقي هيومان رايتس تتدخل عشان تبوظ الدنيا، تخرب لك البلد اللي فيه. طيب هنا تقرير اتذاع فين؟ في القناة بتاعتنا احنا المصرية. اتفرج. الأمم المتحدة منظمة ولدت من رحم أزمة إنسانية كبرى تمثلت في فاجعة الحروب العالمية، فجعلت من عدم تكرارها هدفا تحشد له كل جهد وطاقة، جعلت من عدم تكرارها هدف ان هم على اساس يعني ايه يبقى المنتصر منتصر والمغلوب مغلوب. خلال 70 عاما تحولت الى اهم لاعبي المسرح الدولي واصبح لها باع طويل في حل الازمات العالمية. لها باع طويل في حل الازمات الدولية؟ الامم المتحدة عملت كده؟ متأكدين يا جماعة؟ أدت ما عليها كثيرا وكبلت يدها في أحيان أخرى بسبب ميثاقها الذي يتطوق إلى تعديلات تواكب التطور الدولي الذي نعيشه. بالرغم من عظمة الميثاق وصمود الأفكار التي فيه، النبي العربي بيقول بالرغم من عظمة الميثاق وسمو الأفكار اللي فيه. إيه سمو الأفكار اللي فيه؟ سمو إيه؟ إيه السمو اللي فيه؟ ما تحط لي ميثاق لا يخدم إلا 5 من البلطجية في العالم ويضر كل شعوب العالم وخصوصا الشعوب المسلمة والبلاد العربية. أي معاني سامية فيه؟ وبعدين ده لو اتعمل من أول شهر واتنين وحصل فيه ظلم كان المفترض أن الدول دي كلها تسيبه. مش هقعد 70 سنة وأنا شايف الظلم العياني البيان في هذه المنظمة وأحافظ أنا عليها وافتح لها مجالات عندي؟ في نواقص. المادة الأولى من الميثاق تحدد أهداف الميثاق، والهدف الأول هو القضاء على ما يهدد السلم والأمن الدولي. القضاء على ما يهدد الأمن والسلم الدولي بقى يعني أقل واحد من عامة الناس الآن فهم لعبة الأمم المتحدة. يعني كان الأولى إن الواحد زي يكون هو دلوقتي ماسك جامعة الدول نبيل عرب أظن كده، حتى على الأقل يبين إنها لعبة كبيرة، لعبة كبيرة الناس عاشت فيها 70 سنة وكفاية، ولو عدلوها هم اللي هيعدلوها؟ هيتنازلوا عن حق الفيتو؟ وحتى لو تنازل عن حق الفيتو يود حيسيبوهم؟ وفي سبيل ذلك لم يذكر القانون الدولي ولم تذكر العدالة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات السلم والأمن الدولي. ليست الأمم المتحدة مكلفة تبقى من الثقة فأن تبحث عن العدالة وأن تبحث عن تطبيق القانون الدولي. القضية الفلسطينية أكبر أزمات الإنسانية، عمرها اقترب من عمر المنظمة الدولية، ودائما لا تجد بين جدرانها حلا يرضي شعبها. إن مقياس نجاح الأمم المتحدة في نظري الشخصي كمواطن من هذا النوع يتمثل في قضية واحدة، تلك هي القضية الفلسطينية التي ما زال بعد أن قارب عمرها عمر المنظمة نفسها. لا زال شعب فلسطين بلا دولة. أشواك في طريق أعرق المنظمات الدولية نتيجة اتساع العالم وتعدد أزماته طبقا لبعض التحليلات السياسية، بينما ترى تحليلات أخرى أنه داخل كواليس قراراتها أصابع خفية لا تدور بعيدا عن فلك الدول الكبرى ومصالحها. يا أنتوا بتتكلموا على استحياء كده ليه؟ مش عارفين تقولوا عمدة وشيخ غفر صعب عليكم ديت؟ والله العظيم حاجة تكسف. طيب أنا خليني أقول لهم الأصابع الخفية دي. الوقت أي واحد من اللي بيتابعوا قناة البصيرة يقدروا يقول لك لا دول مجموعة فتوات وبقية الدول عبارة عن مجموعة حرافيش عند الفتوات دول. فرض يا أخوان تتباكى الأمم المتحدة على حقوق الإنسان في السودان فتصدر محكمة العدل الدولية مذكرة بإلقاء القبض على رئيس الدولة بحجة انتهاك حقوق الإنسان، بينما زعماء الإرهاب اليهودي في إسرائيل يسرحون ويمرحون ويشربون على أشلاء المسلمين مع عتات اليهود في العالم، النخب الكبيرة بقى اللي هم الفتوات سيطرتهم على مقاليد الأمور في العالم وبمباركة المنظمة الدولية. يعني فضلوا قاعدوا يتكلموا على حق الإنسان واغتصاب النساء ومش عارف إيه في السودان لغاية ما فصل السودان أسموها نصفين ولحقوا الرئيس السوداني وعملوا ايه فصلوا السودان لغايه ما راحت نص السودان بقت جنوب السودان. عشان ايه؟ عشان دي حاجه تفيد الفتوات وتفيد مشاريع اليهود. انتوا ما تعرفوش ان جنوب السودان او السودان فيها مساحه زراعيه في اخصب ارض في العالم كافيه لتصدير المنتجات الزراعيه وبرضه اللحوم للدول العربية والعالم في السودان بس، بالإضافة إلى خيراتها والغاز اللي فيها والبترول المخفي اللي فيه. يعني عملوا اللعبة دي كلها عشان المسلمين ما يستفيدوش منه. فبدأوا يتكلم بالحقوق وحقوق الإنسان وصوروا السودانيين على إن هم وحوش لكن تيجي عند اسرائيل يقول لك ايه دول امن اسرائيل، واسرائيل من حقها ان تعيش في امان وكل ما يحميها ونحميها ونبعت لها ونبعت لها. هنلعب على بعض ليه؟ ما الحكايه اتعرفت من ايام لويس ولسه جاي الكلام على البروتوكولات في تخطيط اليهود لهذه المؤامره. سيطرت اليهود على منظمه الامم المتحده ومنظماتها بواسطه الدول الغربيه الكبرى اللي هم الفتوات يعني، ياتي كنتيجه لسيطرتهم على مقاليد الامور في هذه الدول. اليهود مسيطرين على الدول الخمسه دول، متحكمين فيهم. ما هو هيقول لك مسيطر ازاي؟ من الرئيس لاخر واحد بيختفي قرار باشراف يهودي وتوجيه يهودي. الشعب الامريكي لسه قايم يفهم، بقول لكم الشعب الامريكي نفسه لسه قايم يفهم ان في فجوه بينهم وبين حكامهم، حكامهم بيستخدموا لصالح اليهود. بدا الشعب الامريكي يفوق اخيرا للمساله بس بعد فوات الاوان. اللوب اليهودي الصهيوني والمال اليهودي في الولايات المتحده مثلا يشكل اليهود فقط 3% من مجموع السكان. 3% يعني 97% غير يهود، 3% يهود، لكن تأثيرهم يفوق عددهم بكثير. وده يؤكده كتاب اليهود او كتاب يهود زي واحد اسمه سيمور ليبست وإيريل راب، عاملين كتاب اسمه اليهود والمشهد الامريكي الجديد، نشروه سنة 1995. بيقول خلال العقود الثلاثة الأخيرة شكل اليهود في الولايات المتحدة 50% من أحسن 200 عالم. يعني بيقول اليهود درسوا ووصلوا لأكثر من 200 عالم، في 200 واحد في العالم هم خدوا النص، يعني 100 واحد تبعه كلهم بيخدموا قراراتهم. 20% من أساتذة الجامعات المرموقة يهود، 40% من رجال المؤسسات القانونية في مدينتي نيويورك وواشنطن يهود، 59% من مخرجي وكتاب ومنتجي وممثلي أفضل 50 فيلم سينمائي اتذاع في العالم بين 65 و82 يهود. الرجل بيفتخر يعني. القس الجنوب افريقي ديسموند توتو محاضرة له في الولايات المتحدة عن النفوذ اليهودي في امريكا، بيقول ايه؟ ان وضع الحكومة الاسرائيلية في الولايات المتحدة راسخ، وانتقادها يعني القصف بتهمة العداء للسامي، والناس هنا يخافون من ان يقولوا الحقيقة ويكشفوا الخطأ لان اللوب اليهودي قوي جدا جدا. يعني تخيلوا بقى ان الامريكان واخدين على افاهم ومحدش قادر يفتح نفسه، الشعب الامريكي نفسه. سنة 41 حذر شارلز ليندنبرج، الراجل ده اول واحد عبر المحيط الاطلنطي بمنطار سنة 1927، كان بيحذر الامريكان في خطابه في ولاية ايوا من اليهود، بيقول ان خطر اليهود في امريكا كان ده من زمان، يعني العملية من ايام عصبة الامم، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبعدين الأمم المتحدة، والراجل بيتكلم في هذا الكلام. بيقول لك إيه؟ إن خطر اليهود في أمريكا يتمثل في سيطرتهم على وسائل الإعلام، ودي لسه هنجيلها لأن الكلام ده ضروري جدا جدا. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا عشان تعرفوا أنتم بتتفرجوا على إيه؟ وإزاي تعرفوا إن القضية تبع اليهود ولا مش تبع اليهود؟ تبع المافيا والفتوات ولا تبع ايه؟ ومين المسؤول في الدول العربية عن القنوات اللي تابعة لليهود؟ الكلام ده لازم تعرف، ما ينفعش ان احنا نسكت عليه. وانا بقول الكلام ده هو لان احنا عايشين في وسط دوامة الواحد شايف فيها ان المسلمين بيخدعوا خداع الشعب المصري، الشعب السعودي، الشعوب العربية، ومحدش بيتكلم في القضية دي. نادر لما تلاقي واحد يتكلم، ولو اتكلم فيها ياخد لها مثلا جزء صغير كده وخلاص تنتهي. لا، احنا معاكم بقى شهر احنا قاعدين لغايه ما تبان الحقائق كويس وتنكشف عشان بعد كده تقدر تفهم انت ربنا خلقك لايه ولازمتك في الحياه ايه. وإيه اللي بيحصل في العالم ده؟ إن خطر اليهود في أمريكا يتمثل في سيطرتهم على وسائل الإعلام من سينما وصحافة وراديو وسيطرتهم على الحكومة، وهم لأسباب يرونها مبررة من وجهة نظرهم ولكنها غير مبررة من وجهة نظرنا. الشعب الأمريكي نفسه مش موافق كلام ده، بس مغلوب على أمره. يريدون دفع بلادنا إلى الحرب ونحن نتفهم معاناتهم بسبب الآخرين. كلام ده كان سنة 41، خلي بالك، وهم اللي دفعوا الأمريكان برضو للحرب، ولكن لن نسمح لعاطفنا تجاههم أن تجر بلادنا إلى الخراب. أنا عايز أقول له ما هتجرت وخلاص، انت لسه تستنى ايه؟ انت لسه هتشوف، وربنا سبحانه وتعالى هيورينا آيات وعبر في هؤلاء الفتوات، وإن طالت بهم علينا على مستوى دول مش بس أفراد. يعني الشخص نفسه عمره لما يوصل لسبعين سنة لما يحصل منه ظلم، فالظلم دايما بعد البلوغ على أساس أنه ما يدرك، يعني أحيانا ربنا يقولنا فيه آية هو حي، وبنشوف آيات وعبر في ناس ظلمونا بنشوفها قدام عينينا وعددهم كبير جدا جدا. لكن على مستوى دول ودولة بتظلم دولة وتمص دمها وتوقعها في ديون وتعطيها مصايب سودة. انت يا جماعة موضوع البنك الدولي والكلام على البنوك اللي بتحكم فيها مين وكيف تدار وكيف تساس، دي عملية يعني تقول سبحان الله ازاي بتلعب ببلادنا العربية اللعب ده كله، وازاي الامور بيحصل فيها هذه المهزلة من غير ايقاف. سنة 1978 قال الكاتب والمفكر اليهودي الامريكي ألفريد للنثال في كتاب الارتباط الصهيوني: كيف فرض اليهود مشيئتهم على المجتمع الامريكي؟ انه التواصل والتلاحم بين اليهود والذي اثر حتى على غير اليهود في قالب انتج قوة غير مسبوقة. ده يهودي اللي يقول لك احنا عندنا قوة غير مسبوقة لا يعرفون عنها شيئا، كلها مخفية. ليه؟ لان شغلهم كله في الخفاء. الشغل اللي في الخفاء والمكر والواقعة وكلام من ده، ده المدمر. العدو اللي ما تعرفش عنه حاجة، اللي قبلك يقول لك انا صاحبك وبعدين يطعنك في الظهر. وتأثير هذا التواصل الصهيوني يتخلل بقوة جميع المحاور المالية والتجارية والاجتماعية والترويحية والفنية للمجتمع. طيب الكلام ده لازم الناس تعرف. تعال بقى ازاي هناخدهم من ناحية التأثير على السياسة الامريكية وناخد امريكا كمثال، ويقيس بقى على بقية البلدان الاخرى اللي هم الفتوات الخمسة او شيوخ الغفر. هقول مثلا هو ماسك مجموعة دول كتيرة جدا جدا، لكن الدول المؤثرة اللي تبع العمدة ده او تبع الفتوة الكبير عبارة عن خمس قرى، فدي واحدة منهم بتمثلها امريكا. سيطرة اليهود على مراكز اتخاذ القرار السياسي الامريكي. سيطر اليهود على مراكز اتخاذ القرار السياسي في ادارات رؤساء الولايات المتحدة منذ عهد هاري ترومان الى وقتنا الحاضر. خد امثلة بقى، من اول رئيس امريكي لغاية اوباما النهاردة مفيش رئيس قدر يفلت من خنقة اليهود. ده مثل امثلة، مش هنعدهم كلهم طبعا. وعلى فكرة الدراسة دي زي ما قلت لكم متاخدة من بحث أخ اسمه عبد الهادي صالح التويجري، عامل بحث اسمه امبراطورية يهوذا، صراحة احسن فيه واجاد فيه، فاحنا بناخد منه بعض المعاني اللي تناسب عرض المادة. تعال البيل كلينتون، عارفينه فاكرينه بتاع مونيكا. مين الموظفين اليهود اللي كانوا محوطينه وبيخلوه يتخذ القرار على مزاجهم؟ هذا الاسم وادي الوظيفة: كاربن أبلر، آمرة الاتصالات بين الرئيس والمجتمع اليهودي. مادلين أولبرايت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. أولبرايت يهودي تعرفوش. جين ألكسندر مسؤول الهبات والتبرعات لشؤون الفنون، نائب وزير الخارجية الخزانة روجر ألتمان مستشار مساعد للشؤون الأمن القومي. حتى إخواننا لما جم يصنعوا الدولار ويعملوا البنوك الأمريكية في اسم حيجينا كده تذكروه، روتشيلد. ده أغنى واحد في العالم، تقريبا نص شركات العالم أو أكتر من النص بأغلب بنوك العالم هو اللي ملكه، هو اللي بيتحكم فيه، وهو اللي بيصنع دول ويقيمها أو يسقطها. الرجل ده قصة هيجي وقته. وكان سبب من الأسباب في صناعة الدولار الأمريكي وحتى الشعار بتاعهم حتى الأوراق المالية بتاعتهم، نظام البنوك الأمريكية، نظام البنوك اللي وصلت حتى لهذا الرجل داخل البلاد العربية. وحنذكره وحنذكر إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى العراق بالذات، إزاي الوقت بنوك الرجل دي بيرفع بقى في العراق وبيرفع بقى في العالم العربي. مستشار، أنا الأسماء قدامكم هي على الشاشة، أنا حقرأ بس. مستشار مساعد لشؤون الأمن القومي زودبرغ، نائب مدير الأمن القومي يهودي، كل دول يهود. ناطق باسم الشؤون الصحية روبرت بورستين، مساعد اتصالات كيف معرفش ايه، مساعد اتصالات تاني ديفيد راير، مساعد سكرتير الأمن القومي الأمريكي يهودي، في مساعد اتصالات تاني يهودي تبع بيل كلينتون، مساعد خاص للرئيس توم إبشتاين، مستشار وزير الصحة، مساعد سكرتير شؤون المحاربين القدامى، مسؤول استطلاع الآراء حول الرئيس، منسق المؤتمرات الإعلامية يهودي، ده اسمه وده الوظيفة بتاعته. مساعد وزير الدفاع مورتن هالبن، نائبة مدير قسم المساعدات مارجريت هامبورج، سكرتير الأشغال العامة، نائب وزير العدل، مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، الممثل التجاري الدولي يهودي، مسؤول إدارة الأغذية والدواء، الله أكبر، ستيف كيسلر، المستشار الثالث في البيت الأبيض، نائبة وزير التعليم، مستشار إعلامي ديفيد كيزند، المستشار الرئيس للأمن القومي أنتوني ليك، مدير الصرافة والسندات المالية أرثر ليفيت الابن، لأن في واحد طبعا كان قبط ليه كان مع الرئيس اللي فات، مدير إدارة سك العملة يوجين ليدويك، مستشارة للرئيس اسمها إيرا، مسؤول الاتصالات في مجتمع المثليين مع مجتمع المثليين والسحاقيات، دي وظيفة هناك في أمريكا اللي هي رابطة المثليين والسحاقيات، ديفيد اللي هو اليهودي اللي مسكه، مساعد وزير المالية، مستشار بالبيت الأبيض، مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، رئيس سكرتارية الكونجرس. كل ده دول كلهم حوالين مين؟ بيل كلينتون، خانقينه يهود، ما عرفش الرجل يتصرف في اي حاجه الا باذنهم، عشان كده واخدين امريكا مطيه. وزير العام، رئيس سكرتير الشؤون السياسيه بوزاره الخارجيه، وزير العمل، نائبه سكرتير الميزانيه، وزير الخزانه، مدير مكتب الخدمات الوطنيه، مستشار اعلامي، مستشار اقتصادي، مساعد وزير الدوله للشؤون الاقتصاديه، مساعد وزير الخارجيه للسياسه القوميه، اسمه في الناحيه الثانيه يا جماعه عشان الوقت، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مديرة مجلس المستشارين الاقتصاديين، مساعد إعلامي، نائب وزير الشؤون الصحية وولتر زلمان. احنا جايبين دول ليه؟ دول بأسمائهم وظائفهم اللي كانوا في إدارة بيل كلينتون. تخيل بقى القرار السياسي هيبقى نظامه ايه في أمريكا، لصالح الشعب الأمريكي ولا لصالح العمدة؟ لصالح الشيخ الغفر اللي بياكل الفتات من العمدة ولا الفتوات والبلطجية؟ جورج بوش الابن اللي التاريخ كتبه بسطور سوداء في قتل المسلمين وإبادة الشعب العراقي والشعب الأفغاني. بول وولفتر نائب وزير الدفاع وكيل وزارة الدفاع ده كله كان مع بوش، وأسماهم عضو مجلس الأمن القومي، وزير خارجية سابق ومستشار بالخارجية هنري كيسنجر، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المالية، مستشار بوزارة الدفاع، مساعد كبير موظف اللوبي اليهودي بقى هناك شغال، منظمة مسكة أو زي ما تقول لفين حوالين منه. انتوا عارفين النبات اللولة بكده اللي يمسك عمود يلف حوالين منه وكتفه، اهو كانوا عاملين في جورج بوش كده. مساعد كبير موظف ديك تشيني اسمه لويس ليبي، مستشار اللجنة الوطنية للأمن القومي، مستشار اللجنة الوطنية للأمن القومي تاني، وكيل وزيرة الخارجية للشؤون الخارجية، مدير بمدير تخطيط السياسة الداخلية بوزارة الخارجية، ممثل التجارة الدولي، الناطق الرسمي بالبيت الأبيض، مستشار في وزارة الدفاع اسمه جيمس شليزل جر، كاتب خطابات الرئيس ومخترع أكاذيب محور الشر ساعة ما كان بيتكلم على العرب وكده والمسلمين، نائب كبير موظف البيت الأبيض، نائب وزيرة الخارجية للأمن العالمي والحد من التسلح، يهودي، مساعد جون بولتن عضو مجلس سياسة الدفاع في وزارة الدفاع، رئيس بنك التصدير والاستيراد، وكيل وزارة العدل لشؤون الجريمة. ايه ده كل ده حوالين بوش؟ ده مثل بس فين؟ في امريكا. لو جبت بقى الاسماء في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في روسيا ولا حتى في الصين هتلاقي العجب. مدير حملة انتخابات الرئاسة اسمه جوزيف، نائب وزير الإسكان والتنمية، نائب وزير التجارة، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإدارية. والله هبطوني من الآية. مدير مجلس السياسة الداخلية، المدير السياسي للبيت الأبيض، منسق استقبالات ومواعيد الرئيس. باراك أوباما باراك أوباما خلي بالك طول ما هو تبع اليهود، اليهود رضي عنه يدوله فترتين رئاسة، فلوسنا كتير واحنا اللي هننتخبك واحنا اللي هنجيبك، فهو في نهاية الفترة الثانية بتاعته أوباما وزير، شوف اليهود اللي حوالين منه، وزير الصحة والخدمات الإنسانية توم داشي، رئيسة قسم الأمن الداخلي، كبير موظف البيت الأبيض، مستشار رئيس ل مستشار رئيس للرئيس اللي هو أوباما، مدير الهيئة الاقتصادية الوطنية، رئيس مكتب الشرق الأوسط بهيئة الأمن الوطني، مستشار حول السياسة تجاه الشرق الأوسط إيريك لين، وكيل وزارة خارجية، وكيل تاني وزارة الخارجية، مستشار السياسة الخارجية، اتنينهم أربعة كده يهود، مستشار اقتصادي، وزير الخزانة. خلي بالكوا يا اخوانا ان هم ما بيجي يمسكوا الحاجات الحساسه اللي بتاثر في الدوله وبتاثر في الدول الثانيه. يعني ما نروحش يمسك مثلا وزير الشؤون الاجتماعيه، كلام فاضي الكلام ده. اما تيجي تتكلم على حاجات كده في وزير نقل ومواصلات، دي مش بتاعتنا دي، احنا عايزين حاجات الجامده الكواليتي. مسؤول التجاره الخارجيه، المدعي الفيدراليه العامه، مستشاره قانونيه رئيسة للرئيس، كبير موظفي نائب الرئيس، رئيس لجنة الرئيس للعلوم والتقنية، أسماءه موعد على بين قدامكم، مدير إدارة الاتصالات بالبيت الأبيض، مدير إدارة الميزانية بالبيت الأبيض. ياه ده يبقى يهودي صح. بيتر أورزاك، مستشار اقتصادي للرئيس روبرت ريتش، دينيس روس مبعوث الرئيس للشرق الأوسط يهودي ما شاء الله، وزير سابق للخزانة ومستشار اقتصادي اللي هو روبرت روبن، مديرة الصرافة والسندات برضو المنصب ده كأن اليهود ساعة ما بيشوفوا المال ما يقدروش يتحركوا لا يمين ولا شمال، مساعد الرئيس للشؤون التشريعية، نائبة كبير موظف البيت الأبيض، دي الرؤوس الظاهرة اللي بتخطط لرؤساء الولايات المتحدة برامج السياسة الداخلية والخارجية، وتضع مسبقا الخطوط التي يجب عليهم الالتزام بها من منطلق المبادئ والعقيدة التي يؤمنون بها. مصلحة اليهودية العمدة أهم حاجة قبل كل حاجة. شوفوا يا أخوانا، أي بلد مؤثرة في العالم هتلاقي اليهود بيتسلقوا له. طيب والبلاد غير المؤثرة اليهود مغرقينهم في الديون. طب اليهود مغرقهم ازاي؟ عن طريق البنوك الدولية. حتى لو ما فيش حاجة يفتعلوا أمور ويعملوا نوادي على أساس يتغلغلوا داخل كل بلد وتبقى تبعه. يعني نوادي الروتري واللوينز منتشرة في مصر بعدد محافظات مصر أو أكثر، القاهرة الوحيدة كل حي هتلاقي فيه نادي روتري. اللي مول الكلام ده كله يهود، الماسونية اللي ورا الكلام ده كله، وبيستغفلهم الناس ولك المتنورين المتحضرين المتقدمين. وما المقصود بالمتحضر والمتقدم؟ هي اللي بتخلع، اللي عندها استعداد تخلع، تمشي شبه عارية كاسي عارية كده يبقى متحضر متنورة خدت حقوقها صح. واللي جوزها يبقى خرنج وراضب كده برضه متنور جدا. هو ده الإسلام الحضاري والتقدمي، ودول الناس اللي هم أغلبهم موجود في الوينز والروتري النوادي الماسونية دي. انتوا بتعملوا ايه؟ تخدموا مين وليه وعشان ايه؟ مصلحة اليهود الصهيونية تأتي فوق كل اعتبار وطني أمريكي، ولما لا وأكثرهم يحمل الجنسية الإسرائيلية بجانب الأمريكية، وأكثرهم أعضاء فيما يسمى مجلس العلاقات الخارجية التي تخطط مسار السياسة الخارجية الأمريكية. الشخصيات الخفية بقى اللي بتلعب من الخلف، اللي تحرك اللعب في الخفاء، دي الجمعيات السرية اللي محدش يعرف عنها إلا القليل. المحافل الماسونية وجمعية النورانيين أو التنويريين. عرفتوا بقى ابن البحيري تنويري يعني إيه؟ عرفت إبراهيم عيسى تنويري يعني إيه؟ عرفت يوسف الحسيني تنويري يعني إيه؟ عرفت نجيب سويرس عايز الاتجاه التنويري ليه؟ عرفت طارق نور عايز الراقصة والكاس ليه؟ قناة القاهرة والكاس أو الراقصة والكاس، معلش مع اعتذار طبعا القاهرة، خبالك إزاي؟ كل دول تبع جمعية من الجمعيات اليهودية اللي تبع العمدة، بيسموها النورانيين. فعمرك ما هتتوقع من ابن البحيري هيدعوك الى متابعة النبي عليه الصلاة، اقولك لا، كلام النبي نفسه والقرآن نفسه عرضوا على دماغك، جي على نظام التنويريين اهلا وسهلا، ما جاش ما ينفعش، ما ينفعناش. ايه العلم ده يا حبيبي؟ تكيف العلم ده منين؟ يقول لك ده الدين ده موش علم اصلا عشان تقول على علم. دي سلوكيات واخلاقيات ومش عارف ايه، زي ما قال الدكتور محمد الله يجزي خير، وانا بقول تاني وبكرر ان لم ينتفض الازهر الا لما سب الازهر. لما تطول على الازهر اتكلم، لما تطول على الدين لا. 250 حلقة والأزهر قاعد يتفرج عليه. ولولا الله ثم هذه القناة في كشفها ألعب هذا الرجل واللي وراه ربما لم يتحرك الأزهر من أصله. وبعدين أنا قلت لكم لو كان هو فعلا صادق كان فتح التليفون لمدة 10 دقائق في كل حلقة وكان يشوف رد فعله والناس هيقولوا له إيه. لكن هم مغرضون متآمرون تبع جمعية التنوريين واللي معهم دول، عايزين فكر يهودي سيطر في النظام المسمى بالنظام العالمي الجديد بتاع الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الزور بتاع الشيطان ده هو اللي يسري على بني الإنسان. ولك وده التحضر. إنما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله قال الرسول، تقول الإنسان يتمسك بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولك مجتمع تصحر مجتمع رجعي متخلف، وتشوف الواد ابراهيم عيسى هو قاعد بيقول الكلام ده تحس كان انت ايه ده، ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده، انت ماشي مع الاسلام، ماشي مع الناس دي، عايز ترجع للحيه والبتاع ايه ده، ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده، وان انت لما تقلع خالص تبقى تبع سفر نشيد الانشاد وتمشي ورا اليهود والنصارى وتقدم، هو ده الفكر، دي الثقافه، عايزين يحرمونا من الثقافه. ثقافه ايه؟ خيبكم الله، خيبكم الله واخزاكم الله. احنا جايبين الموضوع ده عشان نجيبهم من الاخر كده بقى، خلاص ما عادش وراهم حاجه تانية، يعني احنا جبنا اللي وراكم من هناك. شيخ المافيا والفتوات، العمده الكبير بتاعكم في النظام العالمي الجديد، شوف بقى هتروح فين، اخلع بقى من الموضوع. شعارها يتمثل في هرم في قمه عين تشع النور، تنويري بقى، ويظهر في الجانب الخلفي من عمله الدولار، حتى ورقه الدولار نفسها نعرضها لكم ان شاء الله عز وجل لما نتكلم على السيطرة اليهودية على الجانب المادي، وازاي بيستخدم الأمم المتحدة الموضوع ده، ده شغل مهم جدا جدا جدا. وجمعية الجمجمة والعظمتين، ويسمى أعضاؤها بالعظميين، ومن هذا المفهوم يخططون للنيل من الإسلام والمسلمين. فالثلاثة الأول في قائمة إدارة الرئيس جورج بوش هم من خطط لضرب العراق، يهود، عشان يخلوا العراق ترجع للعصر الحجري، خلاص القوة اللي كانت بتهددهم والجيش العراقي يضيع، وهم اللي خططوا برضه للثورات العربية، وكانوا بيخططوا لتدمير جيش مصر على وجه الخصوص، ان دمار جيش مصر معناه ضياع الأمة العربية كلها، مصر لو راحت وجيشها حصل بينه اقتتال او فتنة ادت الى حرب أهلية داخل البلاد أو طائفية، انتهت مصر، انتهى العرب معه. كما أن لهم اتصالات مباشرة بالإدارة الحاكمة في إسرائيل. ريتشارد بيرج سنة 1970 أدين بتمرير معلومات أمريكية عسكرية هامة لإسرائيل، يا سلام، ودي محتاجة كلام. وواهم من يظن أن تغيير الرئيس سيغير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أبدا. الولايات المتحدة عبارة عن شيخ غفر بغض النظر عن اسم رئيسه، ومطية من المطايا أو من ضمن خمس مطايا بركبها العمدة اليهود. فالذين استبشروا خيرا بقدوم الرئيس الحالي أوباما يقول لهم واحد اسمه أبنر ميكافا اليهودي من شيكاغو، مستشار رئيس كلينتون، إنه أوباما أول رئيس يهودي، وقد ربته وأوصلته إلى البيت الأبيض شبكة يهود شيكاغو. يهود شيكاغو هم اللي مربين أوباما، وهم اللي خلوه رئيس، كما لخصت لهم وكيلة وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا السيدة فاطمة حاجيق الأمر. بتقول بتلخص الأمر بتقول لهم إيه؟ فاطمة حاجيق لخصت الأمر فقالت: اليهود هم من يحكم أمريكا، سواء كانت الحكومة جمهورية أم ديمقراطية، وسواء كان الرئيس جورج بوش أم باراك أوباما، إنهم اليهود كما في العالم الغربي يحكمون أمريكا بالمال اليهودي، ولذلك لا تتوقع من هذه الدول خيرا أبدا، عمر ما أمريكا هتجيب لك خير، أو زي ما بيقولوا ما فيش حاجة بتيجي من الغرب تسر القلب. السيدة حاجيق كانت شجاعة في إبداء رأيها لأنها لا تعيش في أمريكا، أما من كان لديهم الجرأة وبدأوا يتكلموا زي الرجل اللي جبناه امبارح الصحفي اللي بيقول لك إنهم بيعملوا مؤامرة كبيرة على اليابان علشان يخلصوا العالم بتسونامي يصنعوه بقنابل ذرية من داخل المحيط الهادي، يخلص العالم ارتفاع بتاع 300 قدم، عشان كنت قلت 300 متر، 300 قدم ارتفاع 100 متر او اكتر يجي على الدول شرق اسيا اللي هي اكثر الناس سكانا زي ما شفتهم زي الرز امبارح كده اكتر من 4 مليار تاخدهم الامواج وتودهم البحر حتى ما يتعبوش نفسهم في دفنهم خلاص الماء لما تيجي هتاخدهم وتودهم البحر يبقى في خلال ساعة او يوم او يومين يكون كل الناس دي ماتت وبقي العالم اليهود من غير ما يتأثر لا بحرب نووية ولا كلام من هذا القبيل لان حرب نووية معناها دمار العالم فقالوا لا احنا نعمل حاجة زي كده الرجل ده بيهددوه بالقتل يقول هددني فلان وفلان وفلان من الرؤساء وذكرهم بالاسم وفضحهم لكن اللي داخل امريكا ويتكلم على اليهود شوفوا بيحصل له ايه السيناتور ليام فولبرايت والسيناتور ادلاي ستيفونوس الثالث والسيناتور مش عارف شارلي وعضو الكونجرس بول فاندلي وبول مكلوسكي والممثل الراحل مارلون براون المجموعة دي كلها اغتلوهم وقتلوهم يا اخوانا القصد محاولة لتشويه الاسلام وصورة الاسلام بشكل يعني تقول ايه ده 70 سنة من التخطيط والمكر والدهاء يعني ازاي يخلي الاسلام صورة قبيحة على الدوام الامم المتحدة دي لم تصنع الا لدمار امة محمد صلى الله عليه وسلم دمار العرب والمسلمين وانا اذكر لكم في النهاية ان كان في وقت متبقي هذا المثقف الروسي مسلم مثقف روسي يدافع عن الاسلام بقوة ويتصدى للملحدين لو استشهدنا من القرآن مرة أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع خلقنا في يومنا الحاضر تبين أن هناك فقط 1,000 أو 10,000 من جموع المسلمين يقعون ضمن ما يسمى بالمنظمات الإرهابية العالمية قد تكون نسبتهم 1.5 مليون كحد أدنى من المسلمين ومع ذلك يستخدمون عبارة الإسلام الإرهابي هؤلاء الشباب كم كانت أعمارهم 18 إلى 20 عاما بالمناسبة هل هم ولدوا في فرنسا أم لا؟ نعم هم فرنسيون وولدوا في فرنسا فهناك فارق هام جدا جدا ولا يأخذه أحد في الحسبان دائما يعممون المسلمون أولا هذه نسبة قليلة جدا ثانيا غالبية الحالات يعني 1 في المليون ياخدوا اسم الإرهابي يحطوه على المسلمين كلهم الإسلام الإرهاب الإسلام فوبيا عشان خطر 1 في المليون أو 1.5 مليون 1 لمليون يطلع فلتان تبع الخوارج التكفيريين يقول المسلمين كلهم كده ويجي ابن البحير يقول لك إرهاب بالإسلام ابن تيمية رب الدم ورب الإرهاب وأئمة الفقه الإرهابيين شوف القذارة وصلت لغاية فين ده واحد مسلم بيقول لهم يعني 1 قصاد 1 مليون تعمم على المسلمين كلهم شوفهم غالبية الحالات تنفذ أهدافا وتوجهات غامضة مختلفة لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية فهؤلاء يغذون الشباب بأفكار لم نعلمهم إياها أبدا لا في المساجد ولا في البيوت انظروا في 14 قرنا الماضية في الإسلام لن تجدوا فيها مفهوما للإرهاب مفهوم الإرهاب ظهر لأول مرة بعد حرب أفغانستان بين أمريكا والاتحاد السوفيتي هذا لم يكن في الإسلام مطلقا من وجهة نظري الإهانة الكبرى هي أن يدفع 1.5 مليار مسلم ثمن خطأ ارتكبه أفراد نسبتهم 1.5 من مجموع المسلمين مع العلم أن غالبيتهم تربوا على شاشات التلفاز، بما فيهم الفرنسية والتي تكرر فيها ذكر الإرهاب الإسلامي، وبالتالي تكون عندهم مفاهيم خاطئة في عقولهم أن هذه الأفعال هي فعلا إسلامية وأنها جزء من ديننا وعقيدتنا. لكني أقول لكم، أنا عمري 41 عاما، وأنا تتارستاني، وأنا ملتزم منذ 27 عاما. تواصلت بلغات مختلفة مع أناس من ثقافات مختلفة، ولم أجد يوما مفهوما للإرهاب في الإسلام. القرآن ينص بوضوح: من قتل نفسا بغير نفس، أي من قتل شخصا واحدا بغض النظر عن جنسيته وعرقه، ببساطة اسم قتله عند الله مثل اسم من يقتل البشرية جمعا. لم يذكر هذا مطلقا على التلفاز الفرنسي، تكلموا فقط عن الإرهاب الإسلامي. ولقد تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والناس هنا تعني جميع الناس بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم. قديما كان المسلمون يشعرون بالأمان، أما الآن فنحن نجني ثمار حرية الكلمة التي تدعيها أوروبا. عندما يصدق المسلمون ترهاتهم بتكرارهم عبارة الإرهاب الإسلامي، روسيا نوعا ما أصبحت بخلاف أوروبا بفضل الله في الثلاث سنوات الأخيرة تفرق بين الجريمة والدين. أخيرا أود أن أؤكد مرة أخرى بآيات من القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى. أنا واثق تماما من أنهم لم يذكروا هذا أبدا في فرنسا لتوعية وتثقيف المسلمين في فرنسا. القرآن يطلب منا بوضوح أن نساعد بعضنا بعضا. البر هو أي عمل من أعمال الخير، أن يتعاون بعضكم بعضا على أعمال الخير وعلى تقوى الله. التقوى هي أن تتصرف بشكل جيد وصحيح وتحسن القول، والعدل أيضا. العدل لا يتحقق بالجريمة، ولكن يتحقق بالتعاون على البر والتقوى. وتوضح الآية بعدها: ولا يتعاون بعضكم بعضا أبدا أن تعتدوا على الغير أو أن ترتكبوا الذنوب والمعاصي. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يتعاون بعضكم بعضا أبدا أن تعتدوا على الغير، ولا تعاونوا على ارتكاب الذنوب والمعاصي. من المؤكد أنكم لم تسمعوا هذا في وسائل الإعلام الأوروبية. طبعا الأخ الله يكرمه في كلامه بيبين حقيقة التشويه المتعمد من قبل الدول الغربية، لكن لو أقوله بعد بيان ما عليه الناس في هذا الميثاق، ميثاق الزور والأمم المتحدة، إن المسألة لعبة كبيرة اتخدعنا فيها على مدار 70 سنة، والقصد منها تشويه وحرب دين الإسلام بهذا الشكل، والقصد منها أن يمتصوا خيرات الشعوب وأن تبقى الرفعة لهم في هذه الدول الفتوات، أو شيوخ الغفر الظلمة للعمدة الكبير هذا الطاغية الذي يسوس العالم لمصلحته في خفاء، أصبحت الأمور مكشوفة وتحتاج إلى وقفات. اللي احنا عايزين نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة ملف كبير جدا جدا جدا، ولسه لغايه دلوقتي برضو ميثاق الأمم المتحدة بقى لما نيجي نقرا في الآخر ونجيب ضيوف يعلقوا عليه إن شاء الله عز وجل، تشوف العجب بقى إزاي خدعونا خدعة كبيرة وعيشونا في وهم، ونخدع أغلب الشعوب أنا بتكلم على أغلب الشعوب العربية اللي هي افتتنت بالغرب، وكلام موجه لهم. يعني المسؤولين أكيد عارفين حاجات كتير احنا ما نعرفهاش، لكن بتكلم على الشعوب المسلمة اللي موجودة في البلاد العربية وغير العربية. لما تتفهمهم هذه الحقائق يبقى على الأقل يبقى عندك من الوعي والاستنارة اللي ترجعك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مش تدمرك وتمشي في فلك اليهود وتخدمهم. لأن أي حاجة في موافقة على أفكارهم يبقى بتخدم اليهود، بتخدم النصارى، بتخدم الفتوات، بتضيع بلدك، بتضيع ناسك. المفروض تكون أنت لبلدك، لناسك، لأهلك، لدينك اللي ربنا شرفك به. إنما تخلع توبك كده وتعيش حياة غربية وتقول هو ده أفضل للبشرية، ايه انت فين؟ مش للدرجة دي انهم يختموك على افاك كده وتفضل قاعد مش دار عن دنيا حاجة. ده هدفنا من الكلام. فلما نيجي نتكلم بقى ان شاء الله على الامم المتحدة وصندوق النقد والهيمنة المالية على العالم وعيلة روتشيلد واللي جابهولنا روتشيلد واللي بيحصل في العالم من توجيه لاقتصاديات العالم لتركيع البلاد العربية وتركيع الدول الفقيرة اللي موجودة في العالم. الوقت خلص. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.